كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير إن شاء الله. رفع الله رفع الله قدركم شيخي. تأذن بالقراءة سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزكم الله شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب المطلقة ثلاثا، هلا سكنى ونفقى وبلي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي الجام بن سخير العدوي انه قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: ان زوجها طلق ثلاثا فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقى. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ذكر حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. باب متعة الطلاق بلي. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث الأجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال: لقد عدت بمعاد. فطلق وأمر أسامة أو قال أنس: فمتع بثلاثة أثواب رازقية. باب الرجل يجحد الطلاق بليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة ابو حفص التنسي وعن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشهيد عدل استخلف زوجها، فان حلف بطلت شهادة الشاهد، وانك لفنقول بمنزلة شاهد اخر وجاز طلاق. باب من طلق او نكح او راجع لا عيب بليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أرداك قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن يوسف بن ماهك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. وبيحدثنا هشام وبيحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم وعابدة بن سلمان حا وحدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث جميعا عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن زرارة بن ابي ابن اوفى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفس ما لم تعمل به او تكلم به. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن خالد بن خدش ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مادين قال حدثنا محمد بن سلمه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او قال يفيق. قال ابو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرا بليه. قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال انبانا القاسم بن يزيد عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. باب طلاق المكره والناس بليه. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ايوب بن سويد قال حدثنا ابو بكر الهذلي عن شارب بن حوش عن ابي ذر الغفري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه بليه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مسعر عن قتاده عن زراره بن اوفى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم به وما استكرهوا عليه. وابي حدثنا محمد بن يوسف الحمصي وقال حدثنا الوليد بن سبني قال حدثنا نزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وضع عن امتي الخطا ونسيانه ما استقري وعلي. وابي حدثنا ابو بكر بن ابي شبيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن ثور عن عبيد بن ابي صالح عن صفيه بنت شيبه ما قالت حدثتني عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق باب لا طلاق قبل النكاح. وبي حدثنا ابو قرابين قال حدثنا هشام بن قال انبانا عامل للاحوال وحا. وحدثنا ابو قرابين قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك به. قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروه بن عن المسور بن مخرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن جويب عن الضحك عن النزال بن سبره عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل النكاح باب ما يقع به الطلاق من الكلام به. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوزعي قال سالت زوريا اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت منه فقال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن بنة الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظيم الحق بأهلك. باب طلاق البتة بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حزم عن زبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن روكانة عن أبي عن جدي أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها؟ قال واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة. قال فردى عليه قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه أبو عبيد تركوا ناحية وأحمد جابنا عن باب الرجل يخير امرأته بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نره شيئا. وبيحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا. إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي. إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكون ليأمران بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله. باب كراهية الخلع للمرأة بلي. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن رحال يوجد من مسيرة 40 عاما. وبنيه قال حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. باب المختلعة تأخذ ما أعطاها. وبنيه قال حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن كلمة علي بن عباس رضي الله تعالى عنه أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثبت في دين

وبه حدثنا احمد بن سلمان انه قال حدثنا عبد الرحمن بن وادي عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا لا عن امراه وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراه. وبه حدثنا علي بن سلمة النيسابوري وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد انه قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر طلحه بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تزوج رجل من الانصار امراه من بل عجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعن وأعطاها المربدي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبي عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر. باب الحرم بلي. قال حدثنا الحسن بن قازعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عابر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه رضي الله تعالى عنهن وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. وفي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا هشام بن الدسوي عن يحيى ابن ابي كثير عن علي على ابن حكيم عن سعيد بن جبير انه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحرم يمين وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. باب خيار الامه وبلي. اذا اعتقد بلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا حفص بن يعتنى عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن أعتقد بريرة فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. وبه قال حدثنا محمد بن يثنى ومحمد بن خالد الباهلي وقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا خالد الحداوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان زوج بريرة عابدا يقال له مغيث كأن ينظر إلي يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي في يبريه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حين أعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال الولاء لمن أعتق. وفي حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكان عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وبه قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة. باب في طلاق الأمة وعدتها. وبه قال حدثنا محمد بن طارق وإبراهيم بن سعيد الجوري وقال حدثنا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. وبه قال حدثنا محمد بن شرين وقال حدثنا أبو عاصم وقال حدثنا ابن جريج عن مضاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطلق وقرؤها حيضتان. وقال أبو عاصم فذكرته لمضاهر فقلت حدثني كما حدثت ابن جريج فأخبرني عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقة وقرؤها حيضتان. باب طلاق العبد بلي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكرم قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمة ويريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عابده وآمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. باب من طلق آمة تطليقتين ثم شرعه بليه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية او زنجويه. ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب عن ابي الحسن مولى بني نوفل ان قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عبد طلق امراته تطليقتين ثم اعتق ان يتزوجها، قال نعم، فقيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل ابو الحسن هذا صخره عظيمه على عنقه. باب عدة أم الولد بني. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الورق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد أربعة وأشهر وعشرة. باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها وبنيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنات أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما تذكران أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن بنت لا توفي عنها زوجها فشكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة. باب هل تحد المرأة على غير زوجها وبنيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج وبنيه. قال حدثنا هند بن سبيه قال حدثنا أبو الحوص عن يحيى بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهر بنبذة من قص وأظفار. باب الرجل يأمر أبوه بطلاق امرأته وبنيه. قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالد حارث بن عبد الرمني عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن سابع عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابوه او قال امه شك شعبة ان يطلق امراته فجعل عليه مئة محرر فاتى ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه فاذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فساله فقال ابو الدرداء اوفي بنذرك وبر والديك. وقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب بالجنة فحافظ على والديك أو وتر آخر كتاب الطلاق. والحمد لله كتاب الكفارات. باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليه. قال باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحلف عليه وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن صبين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده وبليه. قال حدثنا شمر عمله قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني أنه قال كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده صلوات ربي وتسليمات عليه وبليه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده وبليه. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي وإبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجيل المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن ابن ابي شبت قال حدثنا محمد بن خالد حا وحدثنا يعقوب بن حميد بن كسب قال حدثنا معن بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا واستغفر الله. باب النهي عن يحلف بغير الله تعالى وبليه. قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعه يحلف بابيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فما حلفت بها ذاكرا ولا اثرا وبليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبد الله عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي ابن سمرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وبيحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا عمر بن عبد الواحد بن عالي الاوزاعي عن الزهري عن حميد بن عن حميد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمين باللات والعزى فليقل لا اله الا الله بليه. قال حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلل قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن موسى بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفض عن يسارك ثلاثا وتعود ولا تعود. باب من حلف بملة غير ملة الاسلام بليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن خالد الحذي عن ابي كلبة عن ثابت بن الضحك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قالوا بليه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول انا اذا ليهودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت بليه. قال حدثنا عمرو بن رافع الانفجري وقال حدثنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعود إليه الإسلام سالما. باب من حلف من حلف له بالله فليرضى بليه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا أسباد بن محمد عن محمد بن عجل عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فبالله فليس من الله. وبيحدثنا يعقوب بن حميد بن كذب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر بن يحيى بن النضر عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال اسرقت؟ قال ولا والذي لا اله الا هو. فقال عيسى امنت بالله وكذبت بصري. باب اليمين حنط او ندم. وبيحدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاويه عن بشر بن كذب عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحلف حنس او ندم. باب الاستثناء في اليمين وبليه. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ابن طوس عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فله ثنياه بليه. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء الله رجع إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث وبليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواية قال من حلف واستثنى فلم يحنث. باب من حلف على يمين فرى غير خيرا منها وبليه. قال حدثنا أحمد بن عابد قال أنبانا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي أبي موسى أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي به إبل فأمر لنا بثلاثة ابن ذود غر رجع بنا فأتيناه فقال فقلنا يا رسول الله إن أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال والله ما أنا حملتكم فإن الله حملكم والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرا خيرا منها إلا كفرت عن يميني. وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين بلي. قال حدثنا علي بن محمد قال وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفات عن عدي بن حاتم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بحدثنا محمد وابي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابو الزهراء عمرو بن عمرو عن عمي ابي الاحوص عوف بن مالك الجسمي عن ابي انا قال قلت يا رسول الله ياتيني ابن عمي فاحلف ولا اعطي ولا اصي له. قال كفر عن يمينك. باب من قال كفارتها تركها. وبلي قال حدثنا علي بن محمد وقال حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثه بن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. وبحدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي وقال حدثنا عون بن عمر قال حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعبي عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرى غير خيرا منها فليتركها فان تركها كفاره. وباب كم يطعم في كفاره اليمين. وبه قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكي وقال حدثنا عمر بن عبد الله بن على الثقفي وعن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من در. باب من أوسط ما تطعمون أهليكم. أو باب في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الرجل يقود أهله وقودا في ساعة وكان الرجل يقود أهله وقودا في شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. بابنا أن يستلد الرجل في يمينه ولا يكفر بريه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري وعن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم لو عند الله بل من الكفرة التي أمر بها. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلم عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو باب إبرار المقسم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعداء عن معاوية بن سعيد بن مقرن عن البراء بن عازب ابن رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبرار المقسم. وبني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو قال عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي أنه قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل أبي نصيبا من في الهجرة. فقال إنه لا هجرة. فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني. فقال أجل. فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله اجعل. فقال يا رسول فقال قد عرفتني. فقال أجل. فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه جاء بأبي ليبايعك على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة. فقال العباس أقسمت عليك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرته. بلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زيد بإسناده ذكر نحوه. قال يزيد بن أبي زيد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهل. وباب النهي أن يقال في ما شاء الله ما شاء الله وشئته. بلي قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأجلح والكندي وعن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. وبحدثنا هشام بن عمران قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبيد عن ربيعة بن حرش عن حذافة بن اليماني أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أما والله إن كنت لا أعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد بن إيه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن رباء بن حرش عن الطفيل بن صخبرة أخي عائشة لأمها رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحو باب من ور في يمين بن إيه قال حدثنا أبو بكر بن عبد الشبت قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل حا وحدثنا يحيى بن حكم عن عبد الرحمن بن مهدين عن إسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن جدتي عن أبيها سويد بن حنظلة أنه قال خرجنا ما نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذ عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخل سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام عن عباد بن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين في علانية المصحف بلي قال حدثنا عمرو بن رابع قال حدثنا هشام قال أنبانا عبد الله بن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك باب النهي عن النذر بني قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مراد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انما يستخرج به من اللئيم بني قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي ابن ادم بشيء الا ما قدر له ولكن يغلب القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فيتيسر عليه ما لم يكن يتيسر عليه منه قبل ذلك وقد قال الله تعالى انفق عليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحسن الله إليكم شيخي ووالدي وبارك الله في عمرك وصحتك شيخي الجميع إن شاء الله ربنا يحسن الجميع وبارك الجميع والشكر لله وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حفظ الله تعالى وديعات سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إلينا في أمان الله شيخي آمين هل سقط شيء مني أثناء القراءة أقرأ وأنا نائم من شدة التعب وقلة النوم هل سقط مني شيء ونحن نقرأ ما كنت أنظر إلى لا إلى البث ولا إلى الغرفة هل سقط منا أي شيء ونحن نقرأ طب العفو منكم يعني يعلم الله ما بي من التعب فالحمد لله على كل حال الله فيكم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته